ليس بنفاق. يكره أيضا التقاطه، التقاط النفاق. شو التقاطه؟ يعني ترك التأخر، مكروه لما فيه من يعني الدناءة. كنت تجي رجل مثلا لك حرمتك بين الناس، ترك تجي تبي تأخذ لك قطعة خبزة ولا تمره ولا ما أشبه ذلك، هذا يقول دناءة وخلاف المروءة. فيكره الإنسان أن يلتقطه. فالمال إذا صار يكره التقاطه، إذا نفره وش نسوي به؟ ندعه كيف؟ قال لبته. نعم. طيب قلت لكم إنه إذا كان طعاما فإنه يكره لسببين: امتهان الطعام، والثاني الدناء والإصرار. إذا كان غير طعام، إذا كان فلوس، يكره أيضا ما فيه امتهان للطعام لكن في التضييع للمال، لأن المعروف أنه إلى تنهبه كذا أحيانا يشبون ولا لا. واحد مسك طرف الريال وواحد مسك طرفه، وش يصير؟ ينقطع. فلهذا حتى في الدراهم وإن لم يكن فيها امتهان للطعام لكن فيها إفساد للمال، لأن نشاهد الناس الآن إذا منهم هجموا على هذا المنفوق، كل واحد مسك اللي يمسك ولا، وتلقى الثاني ماسكه أيضا ولا يمكن واحد يطيره الثاني. مثل الحج مع الصحة، ومثل توزيع الكتب في الحج أيضا. توزيع الكتب إذا وزعت كذا أبدا، جاء الناس طاروا إليها من كل جانب، واحد يمسك بروب وواحد يمسك بروب، وهم متنزع كتاب. فالمهم أن هذا كلام الفقهاء رحمه الله في هذا هو الصواب، أنه مفروض. ويكره مثال التقاطه. كان الناس عندنا ينثرون، لكن الحمد لله زالت هذه العادة، ينثرون في أول يوم من محرم إلى 10 أيام من محرم كل عام ينثرون، يسمونها العمار، يسمى عند العامة العمار، ما أدري يوجد عندكم ولا لا. موجود؟ نون. عند كل عام، ويزعمون أنه بهذا يطول العمر، يطول عمر الإنسان. ولهذا تجد الصبيان يقولون عماره باقي. نعم، يعني إنه يعمر. لكن الحمد لله هذه عادة ما أدري من جاءت، ولكنها زالت، ما توجد إطلاق. ولا كان أنا أذكرهم في حال الصغر ينثرون قرصان كليشة، تعرفونه، ينثرون تمر يابس يسمونه يبيس، من هذا النقش. لكن كنت نعم وشابورة مما طلعت هذه حقت الكعك، لكن كل هذا زال الحمد لله. نعم. الرسول ما ذكر الفقهاء أنه يخرج به إلى حد التحريم، اللهم إلا إذا فعله تهاونا به، فقد يكون ما قام في قلبه من التهاون يصل إلى درجة التحريم، ولا ما يصل إلى درجة الكسر. لكن عند الفقهاء رحمهم الله سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات أن العدالة يعتبر لها شيئان: الصلاح بالدين والاستعمال والمروءة. وعلى هذا فمن ذهب إلى النثارات يجي لقط منها يعتبر خارجا عن المروءة، ساقط المروءة فلا تقبل شهادته. ومن أخذه أو وقع في حجره فله. من أخذه هذا النثار أو وقع في حجره فهو له، أما من أخذه فضاح، وأما من وقع في حجره فما هو السبب؟ لأنه وقع في حجره. نعلل الحكم بالحكم. والذي وقع في حجره لا يخلو من حالين: إما أن يكون قد أعد حجره لاستقباله، إذا أعد حجره لاستقباله قال هكذا سقط في حجره، واضح منه في كله،